قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا الدرس الثاني من دروس المعتقد أو على الأصح من دروس الإيمان، تلك الدروس التي ستتناول إن شاء الله تعالى لبيان معتقداتنا في ملائكة الله وكتبه ورسله والقدر خيره وشره وكذا اليوم الآخر إلى سائر ما يتعلق بأمور الإيمان كالإيمان بعذاب القبر ونعيمه ورؤية الله يوم القيامة إلى غير ذلك. وهذا من خلال كتاب مختصر العقيدة الطحاوية الذي سيوزع اليوم أو الليلة إن شاء الله تعالى، وأتمم في هذا المقام إلى حد ما ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، فقد تقدم فيها درس وهذا الدرس الثاني. أقول بالله تعالى التوفيق، سبق بيان اعتقادنا واعتقاد أهل الملل والنحل في الملائكة، فمن الناس من ينكر الملائكة وهم الملاحدة، ومنهم من يثبت الملائكة ولكنهم يثبتونها على وجه على غير حقيقته، فيزعم بعضهم أنها بنات الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وسبق البيان أن هذه الفئة الضالة التي زعمت أن الملائكة بنات الله زعموا أن رب العزة تعالى عما يقولون علوا كبيرا تزوج من صروات الجن وولدنا له الملائكة، وهذا القول كفر بلا شك ولا ريب من قائله. أما أهل السنة فاعتقدوا في الملائكة الاعتقاد الصحيح الذي جاء به كتاب ربهم وجاءت به سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. اليهود أقروا بالملائكة، والنصارى أقروا بالملائكة، والمشركون أقروا بالملائكة أيضا كما سمعتم. أما إقرار أهل السنة فإقرار على الوجه اللائق بهم كعباد لله مكرمين. فأقول بالله تعالى إن اعتقاد أهل السنة في الملائكة أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وكما قال الله سبحانه وتعالى: لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهم عباد من عباد الله، كما أننا كبشر عباد من عباد الله، فهم أيضا عباد من عباد الله سبحانه وتعالى، عباد مكرمون لهم تخصصات ولهم وظائف، وهم كما قال بعض العلماء أكثر عددا من بني آدم، أكثر عددا من بني آدم. ودلت على كثرتهم أحاديث كثيرة، من أشهرها: أطت السماء وحق لها أن طئت، ما من موضع شبر إلا وعليه ملك قائم أو ساجد أو راكع. ومن ذلك أيضا أن رب العزة قال في شأن بني آدم: كل واحد منهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال أيضا في شأن كل واحد منهم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ذو وظائف، وأولا كمعتقد لأهل السنة أن سيدهم هو جبريل عليه السلام، سيدهم جبريل صلى الله عليه وسلم. ودل على أن جبريل عليه السلام سيد للملائكة ما يلي: أولا قول الله تعالى في شأنه: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ذي قوة أي قوي عند ذي العرش مكين، له مكان عند ذي العرش، مطاع ثم أي مطاع في الملأ الأعلى يطيعه أهل السماوات، أمين على الوحي. فهذا أول دليل على سيادة جبريل عليه السلام للملائكة. والدليل الثاني على سيادة جبريل عليه السلام للملائكة أن الله عز وجل إذا أحب عبدا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وكذا من الدليل على سيادته أن رب العزة سبحانه وتعالى اختاره للإيحاء إلى الرسل، فهو روح القدس، والإضافة إضافة أيضا إضافة تشريف. وأيضا تقديمه في الذكر: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: والله يا ربي لا يسمع بها أحد إلا ودخلها أو حرص على دخولها. فحفها الله بالمكاره وقال: اذهب فانظر إليها يا جبريل. فذهب ونظر وقال: والله يا ربي لا يسمع، أو لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فتقديمه في الذكر مع هذه النصوص دل على سيادته عليه الصلاة والسلام. هذا ولا يخفى عليكم، وقد تقدم أن اليهود يقرون بجبريل عليه السلام، يقرون بجبريل ولكنهم يقولون إنه عدو لهم. أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني اليهود، فقالوا: يا محمد، إنا سئلوك عن أشياء، إن أجبتنا فأنت نبي، أقررنا بك وصدقناك، وإلا فلسنا بمتبعيك. فسألوا النبي أشياء فأجابهم خير إجابة. ثم قالوا: بقي لنا سؤال عنده نفارقك أو نعاديك. قال: سلوا. قالوا: من يأتيك من الملائكة؟ قال: يأتيني جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة، ولو قلت ميكائيل لاتبعناك. ذاك عدو اليهود من الملائكة، ولو قلت ميكائيل لاتبعناك. فنزلت الآية: قل من كان عدوا لله، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي لا ينبغي أن يعاديه، فإنه ما صنع شيئا من تلقاء نفسه، إنما أمر وكلف. إذن الذي سيعاتب إن كان هناك من يعاتب، لا يعاتب جبريل عليه السلام، لأنه ما نزل من تلقاء نفسه، إنما نزل بإذن الله عز وجل. ودل على أن نزوله بإذن الله الآية، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، وهدى وبشرى للمؤمنين. ودل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبريل عليه السلام، فتأخر جبريل عليه السلام، أو أن النبي عفوا قال لجبريل: يا جبريل، ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت الآية الكريمة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. ودل على أنه أيضا من سادات الملائكة الكبار، بل سيدهم، أن الله جعل الملائكة من الملائكة رسلا، أو جعل الملائكة رسلا، أولي أجنعة مثنى وثلاث ورباع، منهم من له جناحان، منهم من له ثلاثة أجنعة، ومنهم من له أربعة أجنعة، ولكن جبريل له 600 جناح. هذا كله يتعلق بجبريل صلى الله عليه وسلم، وقد كان يشارك في القتال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لأبي بكر وعلي: ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. وشارك أيضا يوم الأحزاب إذ قال: لما انتهت الأحزاب وانصرفوا: يا محمد، وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها، قم إلى بني قريظة. فنهض النبي وقام إلى بني قريظة، فدل ذلك على أنه أيضا كان يشارك يوم الأحزاب. قد قال تعالى في كتابه الكريم عموما مبين أن الملائكة تقاتل مع أهل الإيمان بإذن الله إذا أراد الله ذلك: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذا إيحاء الله تعالى إلى الملائكة: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالحديث عن سيد الملائكة وجبريل عليه الصلاة والسلام. وقد خلق كما خلقت سائر الملائكة من نور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم عليه السلام مما وصف لكم. فالملائكة خلقوا من نور كما هو معلوم. هذا عن جبريل. فأي سؤال يتعلق بجبريل عليه السلام فليتفضل بطرحه. وقد جاء جبريل وراه الصحابة ولم يكونوا يعرفونه، لما قال: يا محمد، ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ قال النبي بعد أن انصرف: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد كان يأتي في صورة دحية الكلبي أحيانا عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن دحية الكلبي. وأيضا جبريل تمثل لمريم عليه السلام، وتمثل لها بشرا سوية، وكذلك أيد به عيسى صلى الله عليه وسلم، أي كروح القدس. فجبريل عليه السلام سيد الملائكة وكبيرهم صلى الله عليه وسلم. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه في شأن جبريل عليه السلام. تفضل. التسمي بأسماء الملائكة جائز، التسمي بأسماء الملائكة جائز، ذلك لأن منهم مالك، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. واسم مالك كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أمر النبي بتغييره، كمالك ابن الحويرث، وبعد الرسول في زمن التابعين مالك ابن أوس ابن الحدثان، وفي زمن أتباع التابعين مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، وفي زمن الرسول مالك ابن صعصعة. فعدد من الصحابة اسمهم مالك، وهو ملك، مالك اسمه ملك. نعم، تفضل. هذه مسألة حكايتها كافية بردها، أن واحد يقول يجوز التمثيل أنك تمثل شخصيته بجهل أو فرعون، لأن جبريل تمثل لمريم بصورة بشر سوي. هذا ليس تمثيلا، ده حقيقة، يعني ليس لم يكن صلى الله عليه وسلم ممثل عابث كالعابثين، إنما أوحى الله إليه أو أمر الله بشيء فنفذ ما أمره الله به. نعم. هل نرى الملائكة في الجنة؟ قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إن شاء الله نراهم يا رب. يعني نرى الملائكة الصالحين، لا عفوا، نرى الملائكة مستبشرين بقدومهم محبين للقائهم، أما قوم آخرون عند الاحتضار كما قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هذا في الكفار. أي سؤال في شأن جبريل؟ ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من العلماء من قال من استثناهم الله حملة العرش وباقي الملائكة يموتون لعمومات عند من سمى أطلق عليهم نفس، أطلق النفس كل نفس ذائقة الموت، لكن لم يرد في شأنهم تفصيل. لا لا، ليس هناك عدد معين، لم يرد نص بأن النبي رأى جبريل عددا معينا، إلا أنه رآه في صورته التي خلقه الله عليها مرتين. نعم، أقول أن دحية كان جميلا وسيما. نعم، وفيه إشارة إلى فضيلة لدحية. نعم، الله قال في كتابه في شأن الملائكة بل عباد مكرمون، وليس قوله إذ قالت الملائكة دليل على التأنيث، لأن الله قال قالت الأعراب، قالت الأعراب وليس الأعراب إناث. فالشاهد من ذلك وصف الله الملائكة بقوله بل عباد مكرمون، ونقم على من قال إن الملائكة إناث، قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهم مطيعون لله. احرص على ما ينفعك. هل ينزل جبريل بعد وفاة الرسول بوحي؟ لا. بوحي كرسالة؟ لا. لكن تثبيت يرد أن النبي قال لحسان اهجهم وروح القدس معك، اللهم ايده بروح القدس، اهجهم وجبريل معك كتأييدنا. تنزل الملائكة والروح فيها على تفسير من قال إن الروح وجبريل. قال العلماء في قوله إذ أيدتك بروح القدس أي بجبريل، قالوا أيد في المهدي، أيد به في المهد وعند رفعه وعند نزوله من السماء. شراح قالوا ذلك. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.